بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. استغفر الله العظيم. شاخر ما أخذنا يا أخواني، لا إله إلا الله، أخذنا أنه وسط في وعيد الله، ها، وأنهم وسط وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية وغيرهم، أخذنا هذا، ها، نعم، وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. قبل ذلك، ما معنى أن أهل السنة هم الوسط بين الفرق؟ ما معنى أن أهل السنة وسط بين الفرق؟ نعم، أي أنهم عدول وخيار. ما الدليل على أن أهل السنة وسط بين الفرق؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما هي مبررات وأسباب وسطية أهل السنة؟ ما هي أسباب ومبررات وسطية أهل السنة؟ خمسة ذكرناها لكم، من يعرفها؟ يا معشر الأندلسيين، يا أصحاب اليمين، نعم، لا، أحسنت، هذا واحد. ثانيا، بين الجبرية والقدرية. ثالثا، بين من ومن؟ لا، الوعيدية هم المعتزلة، الوعيدية والمرجئة. رابعا، نعم، أن تقرأها الآن، أنا ما بيك تقرأها، بيك تحفظها، من يعرف لماذا لا تقرؤون؟ لما لا تراجعون؟ نعم، ما معنى أسماء الإيمان والدين؟ اسم الإنسان في الدنيا، هل هو مؤمن أو كافر؟ نعم. طيب، هذا الأسماء الإيمان والدين، لماذا يسمي العلماء هذا الباب باب أسماء الإيمان والدين؟ له اسم ذكرته لكم بالأمس، وقلت هذا هو أهم مسائل العقيدة وخلاصتها. من يعرف هذا باب الأسماء والأحكام؟ اسم الإنسان في الدنيا ما هو؟ وحكمه في الآخرة ما هو؟ الحرورية من هم؟ لماذا سمي الخوارج بالحرورية؟ لما سمي الخوارج بالحرورية؟ تفضل. أين تقع مدينة حورية؟ لا، ليس هناك مدينة اسمها حورية. يا ولد اجلس، ما هي حروراء؟ نعم، حروراء أرض بجنب صفين فسموا بالحرورية. قال وفي بابي، وهذه الميزة الخامسة من وسطية أهل السنة، أنهم في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج، في بعض النسخ التي حفظناها بين الروافض والنواصب، بين الروافض والنواصب. قال باب أصحاب النبي، يعني الباب في عند أهل العلم هو الذي يحمي جملة من المسائل، ما حوى جملة من المسائل يسمى بابا، وما حوى جملة من الأبواب يسمى فصلا أو كتابا بحسبه. باب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني المتعلق بحقهم رضي الله عنهم، من حيث من هم الصحابة وما الواجب تجاههم وما فضلهم وما سابقتهم وما مكانتهم بالدين وأين ثناء الله ورسوله عليهم والحكم عليهم في الدنيا والحكم عليهم في الآخرة أين هم. هذه مسائل متعددة متعلقة في باب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحقهم على الناس وحق الناس عليهم، فهذه جملة مسائل. من هو الصحابي؟ أيوة، نعم، الصحابي مأخوذ من الصحبة، والصحبة هي المرافقة والمجالسة، والصحابي هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. إذن هذا الشرط الثاني، الأول لقي، ثانيا مؤمنا به ومات على ذلك على الإيمان. إن لقي النبي عليه الصلاة والسلام وكان كافرا ثم آمن بعد النبي يسمى صحابي؟ لا يسمى صحابي، وإنما يسمى تابعي مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. إذا أدرك النبي عليه الصلاة والسلام إذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكنه مات على دين النصرانية يسمى صحابي؟ لا يسمى صحابي. مثل من؟ مثل عبد الله بن جحش، فهذا لا يسمى صحابي بل لا يسمى مسلم لأنه مات على غير دين الإسلام. والصحابة هم كمل وفضل المسلمين. طيب، من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك ولم يلقه يسمى صحابي؟ طيب عاصره يسمى صحابي؟ لا، النجاشي آمن بالرسول ومات قبل الرسول اللهم صلي وسلم عليه، يسمى النجاشي؟ تابعي. وهم وسط في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة إنما نالهم شرف الصحبة بسبب رسول الله لأنهم صاحبوه ورأوه وعاشروه ونصروه وأيدوه، ونزل فيهم خطاب القرآن. القرآن إذا قال فيه الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، من أول من يراد بهم؟ الصحابة. إذا قال يا أيها الناس، من أول من يراد بهم؟ الصحابة وغير الصحابة ممن يخاطبون. كنتم خير أمة أخرجت للناس، من يراد بهم أولا؟ الصحابة. ومن العجائب أن هؤلاء يسبون ويشتمون ويتهمون بالردة والارتداد عن دين الله، لماذا؟ والله إنها واضحة هذه التهمة، لنفقد المصداقية بهؤلاء الصحابة فلا يكون لنا ثقة لا بقرآن ولا بحديث، لأن القرآن والحديث نين جاء؟ من جهتهم. وإذا شككنا في هذين المصدرين أي دين ندين إلا بالمنامات والخزعبلات، قال أبو عبد الله الصدوق من غير خطام ولا زمام، فيكون الدين دين من يتشهون من ما يسمونهم بالأئمة ولا ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي النكتة المفضوحة حتى يساء الظن بالصحابة فتفقد الشريعة وتبطل الديانة ولا تكون إلا أهواء كما هم عليه، إذا جاء عاشورة ولا أربعينة وإلا موت موسى الكاظم أضرب خدود وشق وجيوب وبكاء وعويل، هذا دينهم. وفي الظروف العامة الذهاب إلى المقامات والأضرحة والتبكي عندها بدعوى نصرة هؤلاء، وهؤلاء جبنا والله ما نصروهم، ومن أخرج حسينا من المدينة هو الذي قتله، الله المستعان. وفي حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة، في بعض النسخ بين الروافض، الحمد لله، الروافض جمع رافضي مأخوذ من الرفض وهو الترك، والروافض هم القوم الذين كانوا يغلون في علي رضي الله عنه لما ذهب أبناء علي الحسن والحسين، فجاء زيد بن علي بن الحسين بعد موت علي بن الحسين زين العابدين، سأله هؤلاء ما تقول في أبي بكر وعمر، فقال هما وزيرا جدي، فأثنى عليهما، فقال لما أثنى عليهما ومدحهما رفضوه، ومعنى أنهم رفضوه تركوه فسموا بالرافضة، وهذا هو الاسم الصحيح. أما نسميهم في أنفسنا وفي أوساطنا حتى بعض طلبة العلم يقول قال الشيعة وقالت الشيعة، ما هو بشيعة إلا أن نقيدها بشيعة الشيطاني، أما نقول شيعة نوافقهم على كذبهم وباطلهم وزورهم فهذا خطأ، بل اسمهم الصحيح الرافضة، لأنهم رفضوا من يثني على الشيخين وعلى أبي بكر وعمر. الروافض بدأوا بالغلو بعلي إلى أن جعلوه في مراتب الإلهية، ومنهم من أقل من ذلك، الذين غلوا بعلي حتى جعلوه إلها حرقهم رضي الله عنه في الكوفة بعدما أنذرهم 3 أيام، قال إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. من هو قنبر؟ مولى علي. هؤلاء الروافض الذين ألهوا عليا أو غلوا فيه إلى الآن، الذي يقول يا علي وعلي يا حسين، يا علي فرج كربتي، وش سوى؟ اتخذ عليا إله، شاء أم أبى، رضي أم غضب، لأن هذه الألوهية التعبد له والتذلل، ومن صورها دعاؤه والاستغاثة به والتبرك به واعتقاد أنه ينفع أو يضر، يقضي الحاجات، يفرج الكربات، ما الذي يبقى لربنا جل وعلا؟ ولهذا الروافض متفاوتون في علي، عامتهم يغلو فيه وأكثرهم يشرك به مع الله، وغلاتهم يعتقد أنه هو الله. وعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتصيره الأخرى إلها ثاني. ولهذا يقولون من آمن بالله ورسله واليوم الآخر ولم يؤمن بأن عليا هو الإمام، الإمام المنصوص على إمامته، فهو كافر مخلد في نار جهنم، سمعناه منهم. وآخر من سمعناه يرددها مرجعهم السستاني، وما أتى بجديد، فهذا ما نضحت به أصولهم وكتبهم. فانتبهوا يا أهل الإسلام، انتبهوا، لا تكونوا مغفلين، فإن من المسلمين من هو مغفل دعونا نجتمع، هؤلاء إخواننا لا نتفرق. أيمكن أن يجتمع النار مع الماء؟ ها؟ يمكن الذئب مع الغنم؟ ما يمكن. كل العداوات قد ترجى مودتها، من عداك لمال، من عداك لنسب، من عداك لكره، كل العداوات قد ترجى مودتها إلا مودة من عداك في الدين. هؤلاء هم الروافض، كفروا الصحابة، قالوا إنهم ارتدوا إلا خمسة. من الخمسة؟ سلمان وعمار والمقداد بن الأسود وأبو ذر، هؤلاء هم الذين بقوا، والبقين كلهم ارتدوا. ولهذا أشد واحد من الصحابة يوجهون إليه سهامهم من هم؟ خمسة، وأقول لكم إياها من واقع تجربة، أبو بكر وعمر، لأنهما أفضل هذه الأمة، وبنتاهما لأنهما حليلة رسول الله، عائشة وحفصة. من الخامس؟ لا، الصحابة كفار، لكن من أشد من يوجهون إليه انتقادهم؟ أبو هريرة. لماذا؟ لأن أبا هريرة رضي الله عنه أكثر من روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحفظه، ولهذا يعطون عليه علامة إكس حتى كل رواياته تكون باطلة. فهمتم لماذا ما سمعناهم سبوا عياض بن حمار المجاشعي ولا أبا برزة؟ لأنه ما روى إلا حديث الحديثين. لكن جابر وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وغيره عليها السب لإبطال الشريعة وإبطال الديانة. هؤلاء هم الروافض، من أصولهم يا أيها الإخوة أصل الرجعة، أن علي يرجع في آخر الزمان، وعند عوامهم الآن رجعة الإمام الغائب يرجع. ولهذا يقولون الإمام الغائب عج. وش معنى عج؟ عساهم للعج اللي يطير بهم. وش معنى عج؟ عجل الله فرجه، وهو القائم بأمر الله كما يقومون، وهو محمد بن الحسن العسكري في اعتقادهم، الذي دخل سرداب سامراء وهو سرداب لا يدخل منه إلا الفأر الجرذي، ليكن الفأر ما يدخل معه، أو دخل منه هذا وسيخرج في آخر الزمان. ولهذا الآن عندهم أساطير جيش المهدي وجند السماء وغيرهم إرهاصات لإخراج هذا الإمام الغائب، كذبا وزورا ولعبا على السذج والبله والحمقى من الناس. من أصولهم أن القرآن محرف، فالقرآن جمعه أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهؤلاء أعدى أعدائهم، وجعل عمر المصحف عند حفصة، لكن عندنا مصحف فاطمة فيه 18,000 آية، ثلاث أضعاف هذا الكتاب. وينه؟ عندنا، حافظينه، تحفظونه في صدوركم، ما يحفظون حتى القرآن، يحفظون الفاتحة قل هو الله أحد، أليس كذلك؟ ويرددونها. وهذه انكشفت الحمد لله عند أهل العلم، أن هؤلاء ما هم أهل ديانة، وإنما أهل إبطال للديانة. من أصولهم حتى أنهم ينفون هذا القول الآن، لأن المسلمين يقومون عليهم، ينفون أن يكون القرآن محرف. فوجدنا كتابا لمرجع من مراجعهم يقال له محمد بن الحسن الطبرسي، سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. من أصولهم يا أخواني، من أصولهم سب الصحابة، وقد مضى، ولعنهم، حتى أن اليهود والنصارى كانوا أفضل منهم حيث أثنوا على أصحاب موسى وأنهم خير ملتهم. أما هؤلاء لما قيل من شركم؟ قالوا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. من أصولهم يا أيها الإخوة إنكار الصفات، والمعتزلة أثروا على الروافض، فصار عامة الروافض الإمامية معتزلة. من أصولهم تسويغ الشرك بالله، بما يفعلونه عند المقامات والعتبات والقبور من أنواع الشرك دعاء لها وسؤالا إياها وتبركا بها واستغاثة بها، وهذا ما طفحوا به الآن في وسائل الإعلام وفي الكتابات وفي كتبهم، دعاء ونداء واستغاثة وسؤال لغير الله. هذا الصنف الأول، فأهل السنة براء منهم في موقفهم من الصحابة. الصنف الثاني من هم الخوارج، والخوارج هم النواصب، سموا بالخوارج لخروجهم على الإمام وعلى جماعة المسلمين، وهذا هو الاسم الذي جاء في الأحاديث. لماذا يسمون بالنواصب؟ ما نقبل اليسرى يا أخواني، ها؟ اللي يعرف يعطينا يمنى. لماذا سمي الخوارج نواصب؟ ها، الذي سماهم بالنواصب هم الروافض. قالوا كل من ناصب آل البيت العداء ولو واحدا منهم فإنه ناصبي. والعجيب آل البيت عندهم فقط ذرية من؟ ذرية الحسن والحسين، أما أبناء محمد بن الحسن أخوهم الحسن محمد بن الحنفية ليسوا من آل البيت، أبناء جعفر، أبناء ابن عباس، أبناء العباس، آل البيت فقط هؤلاء، أبناء الفضل، أبناء قثم، فقط آل البيت هؤلاء. لماذا؟ من يعرف لماذا؟ نعم، أي لا، لماذا آل البيت فقط ما كانوا من ذرية الحسن والحسين؟ طيب وغيرهم ما هو من أبناء من آل البيت؟ أم كلثوم أليست بنت فاطمة؟ أبناؤها. هذا هو التحكم يا أخواني، حتى يجعلون آل البيت على أهوائهم، وغيرهم ليسوا من آل البيت. طيب نساء النبي ليسن من آل البيت، لماذا لا نواليهن؟ وهذا هو التناقض الذي يحاولون أن يبررونه الآن بالمذاهب الفلسفية. الخوارج هم الناصبوا آل البيت العداء، فكفروا عليا وآذوا أولاده، هم خوارج. وأهل السنة براء في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من طريقة النواصب ومن طريقة الروافض. ولهذا حتى علي لا يرفعونه عن قدره، وأبناءه يعتقدون لهم فضلهم، وأبناء أبنائهم من كان عالما له فضله، فضل النسب إلى مقام النبي وفضل العلم، وأما من لم يكن عالما فإن له فضل الانتساب إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة مذهبهم الوسط، حيث والوا جميع الصحابة وعرفوا لهم فضلهم وأثنوا عليهم وأنزلوهم منازلهم، ورأوا لآل بيت رسول الله حقهم، وآل البيت هم أولا زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا من هم؟ نساؤه، ثانيا أولاده وبناته، ثالثا ها بني عمه بني العباس وبني أبي طالب، والذين اشتهر من أبناء العباس أبناء عبد الله وأبناء قثم وأبناء الفضل، ومن أبناء عمه أبي طالب أبناء جعفر عبد الله بن جعفر وأولاده، وأبناء من؟ عقيل وأبناء علي، جميعا ما يخصهم فئة دون فئة. ولهذا لماذا جعل الرافضة الإمامة فقط في أبناء الحسين بن علي؟ لأن الحسن عندهم رضي الله عنه خذلهم لما تنازل بالخلافة لمعاوية، خذلهم، ولأن الحسين بن علي تزوج بنت يزدجرد ملك ساسان وأنجب منها علي بن الحسين، قالوا اتصل النسب النبوي مع النسب الساساني، حيث يعتقدون لملوك ساسان فضلا عليهم. والخوارج يا أخوان الذين أبغضوا عليا وأبغضوا هؤلاء انقرضوا الآن، فخرج خوارج يقولون ببعض أصولهم من جهة إيش؟ من جهة تأثيم علي وتأثيم عثمان، ومن جهة تكفير المسلمين. ولهذا لا يجرؤ خارجيه الآن أن يكفر عليا أو يكفر عثمان. لماذا؟ يخاف من الناس من المسلمين. فعرفوا هذا وانتبهوا له، وتعرفوا ميزان أهل السنة، فهم وسط بين الفرق، ومبررات وسطيتهم في أمور الاعتقاد أنها وسط في صفات الله بين المعطلة وبين المشبهة، وسط في باب أفعال الله القضاء والقدر بين القدرية والجبرية، وسط في باب الوعد والوعيد بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين طوائف المرجئة، وسط في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بين الروافض والخوارج. ونقف على هذا الموضع لأن ما بعده موضع يحتاج أن يبدأ به بدءا جديدا. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يجمعنا بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته في عرصات القيامة وفي عوالي الجنان، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نفتح المجال لثلاثة أسئلة، تفضل. عن قناة الحقيقة، أبشر إن شاء الله. سؤال آخر، لأني أريد أن أجعلها الأخير هالسؤال هذا. سؤال آخر في المنهج، نعم. إيه، هذا خطأ، هذا خطأ الذي جاء في القحطاني إنكار كرية الأرض خطأ، وما من أحد معصوم. وهذه النونية بدأنا بشرحها عند إخوانكم في البحرين، وسنتم شرحها إن شاء الله، وتجدونها في الويب سايت مسجلة، ثم نبي نطبعها بإذن الله، وقد نبهنا على هذه المواضع. نعم، الإمامة عند الرافضة هي اعتقاد أن الإمام منصوص عليه، وأنه معصوم، وأن من لم يرضى إمامته فهو كافر. الإمامة عند الرافضة بهذه الثلاث: أن الإمام معصوم، أن الإمام منصوص عليه، نص النبي على الإمام، ونص الإمام على الذي بعده، ومنصوص يعني بالشرع. ثانيا أنه معصوم لا يخطئ. ثالثا أن من لم يقر له بالإمامة أنه غير مؤمن كافر، ولو آمن بالله ورسوله واليوم الآخر. قناة الحقيقة، هذا السؤال الأخير حتى ننصرف إلى، طيب، والله صعب أن أبسط الكلام عليها، لكن أمر عليها إجمالا. من أصول الروافض التقية والتقية، ويكذبون على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق أنه قال: التقية ديني ودين آبائي، وأنه قال: من لا تقية له لا دين له. وهذا الكذب الصراح الباطل، حتى يسوغون النفاق الذي يتعامل به مع غيرهم، ولا سيما من أهل الإسلام، فهو دين باطل، والتقية نفاق وكذب كما مر علينا في ديننا. قناة الحقيقة، وألحظ للأسف أن كثيرا من الإخوان متأثر بما أسمع من أسئلة في الصباح وفي المساء، متأثر بالقنوات الفضائية. قناة الحقيقة هذه فيها ذر الرماد على العيون، يخرج الهاشم يقرأ على الناس القرآن ويعلمهم الرقية، ثم ينفث عليهم، يقول: الرقية هذه عبر القنوات هذه رقية شرعية لكم، إلى أن تعلقت به قلوب الناس، فأصحوا يذهبون إليه بالبريمي، من عنده مريض أو مسحور أو ممسوس يذهب إليه، إن لم يذهب إليه يتصل عليه يقول: عطني عنوانك وحول لي كذا وكذا وأنا أرسل لك العلاج. فهي باب فتح على الناس للعب عليهم. الرقية الشرعية ما حاجة إلى أن نضرب إليها أكباد الإبل. القرآن ما هو في أيدينا وفي صدورنا وفي مساجدنا، ما الحاجة أن نتصل على فلان ولا علان؟ الفاتحة كل يعرفها، آية الكرسي كل يحفظها، المعوذات كل نحفظها، ما حاجة إلى هذا كله. فالقناة في الرقية من خلالها إلى الناس هذه بدعة، تعليم الرقية شيء، وربط الناس بهذه القناة بصاحبها شيء آخر يفطن له العلماء. وهذا جواب باقتضاب، وأرجو أن تسمحوا لنا به، لأن عندنا درس آخر وبعدها مواعيد أخرى، واليوم آخر يوم. واسمحوا لي، عن المصافح يكفي السلام العام، والعرب عندهم السلام تحية ولا لا؟ فسلام تحية عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.